يعني من باب أولى القدرة على ولاية بحيث أن القدرة على الأذى قد يقع من الخطأ من المؤمنين من باب أولى حتى لا تقع بك في الكبرى. وقعوا في الأخطاء العظيمة وأبطلوا في الاستغاثة في تأمينها وفي العقيدة وجعلوا النصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنية وعدلوا عنها إلى آرائهم ومحاة في أفكارهم ووقع منهم الضلال البعيد والشر الكبير ووقعوا في أنواع الكفر والضلال بسبب هذه القواعد التي أحسنوها وجعلوا محاة في أفكارهم وما وضعوه منهم أدلة قطعية أخذوا بها وجعلوا أدلة في أدلة كتاب السنة ظنية وما ينتج عنها ظن تتساهل في جرح أدلة كتاب السنة وضعوه عن ذلك وقدموا ما بدا لهم وما أحصلوه لأنفسهم حتى وصلوا بذلك إلى مخالفة النصوص عظيمة كتاب السنة وإلى تأويل الصفات أو تأويل بعضها وإلى شك في كثير من الأحكام بشابه الأصول التي وضعوها لأنفسهم وهي في الحقيقة أصول فاسدة مثل ما قال الله رحمه الله إن بنى عليها جهل مركب حيث ظنوا أنهم يعلمون وهم لا يعلمون وأصول فاسدة قواعد باطلة ترتب عليها جهل مركب وهو أنهم ظنوا أنهم على العلم وليسوا بعلم بعلمه ولهذا علماء الكلام كما قال الشافعي رحمه الله ينبغي أن يطاها به الأسواق أو يضرب بين الجليد والنعال وقال هذا جزاء من ترك كتاب السنة وخاض في علم الكلام أو كما قال رحمه الله الله المستعان نعم ومن المعلوم من فقه العلم لكن علم الأصول والأصول الدين والفقه الأكبر والأعظم الأحكام فقه وعلم يجب على المسلمين أن يأخذوا أدلته في كتاب السنة. ولا خبر واحد الدليل العظيم المعتمد كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوي أخذ سواء أخذ العلم أو أخذ الظن، والظن الذي عليه الأدلة وله الشواهد علم يعمل به ويخل به. ولهذا يقول بشهادة واحد حتى في الأموال تارة مع النفوس تارة مع غلظ المؤمنين، وبشهادة العدلين قطع النفوس وإزالة الأرواح وحكم القصاص وقطعية للسارق وشاهدين عدلا فقط. وعلم لا يسمه بعضهم ظنا، هو علم شرعي كتب عليه الشارع أحكام. وهكذا الروايات عن التسلم بالأسانيد الصحيحة، فإن كانت غريبة علم فكتب عليه أحكام وتجب به فرائض وحرم به الأشياء. هؤلاء الذين أصلوا عند الكلام وكتبوا عليه مرتبات وأحكاما وقضايا أخطأوا فيها خطأ عظيما وظنوا فيها عن سواء السبيل ورجع أمرهم بسبب ذلك. ومن المعلوم ان تدبر الشريعه ان لا معنى في افعال العباد معلومه لا مضمونه، وان الظن فيها انما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين. اما غالب الافعال مفادها واحلالها معلومه ولله الحمد، واعني بكونها معلومه ان العلم بها ممكن وحاصل لمن اجتهد واستدل بالادله الشرعيه عليها، لا اعني ان العلم بها حاصل لكل احد بل ولا لغالب المتخصصه المقلدين لائمتهم، فهؤلاء غالب ما عندهم ظن او تقليد. إذا الرجل قد يكون يرى من حفظ باب الائمه وصار ينقل اقواله في تلك المسائل، وربما صرفها بدليل ضعيف من سياس او ظاهر كان ان كان قاضيا، والا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله ان كان حسن التصور فمن صادقا، والا لم يكن عنده الا حفظ حروفه ان كان حافظا، والا كان كاذبا او مدعيا او مخطئا. فلا ريب ان الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم كما ان العامه المقلدين للعلماء في ونصفهم، إن الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع، وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع، وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم، فلا يصد المؤمن العليم عنه قاد، فإنه لكثرة التكليف والجهل والظنون، فإنه لكثرة التكليف والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفكر والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه الذي نجد به كل العلوم من قتل العلم لما رأوه من تكليف أصحابه وظنهم. ومما يوضح هذا الأصل أنه من المعلوم المطلوب ينتصر الحنابلة لكن ما ينتحد ينتصر الحنابلة إلا وافق على القواعد الأساسية الشرعية في الحديث وصلاح الحديث، ولهذا ينتصر إليه من قبله المجتهدين العلماء الشرعية والمالكية وغيرهم. من الشاهد لا يعني أنه كان العالم يقدم الأدلة ويوضح حقا بالدليل. نعم. لا. من الحذر والإذن. نعم. يرد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة. لأنهم يقولون بالأدلة من الكتاب والسنة لأن قد يخرج فيه ويهلك ولا يخرج. نعم. اللهم إن من نزل في علم راشعا وأراد أن يلقي قواعدهم بقواعدهم هذا إذا حصل هذا فلا بأس أن يتفرع الوالد ويدعى أستاذ السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومما يوضح على الاصل انه من المعلوم ان الظنون غالبا انما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع. نعم. ومما يوضح هذا الأمر أنه من المعلوم أن الظنون

وكذلك متى توجد سرعا امراه تحرم 15 يوما او 19 او امراه مستحاضه ناعمه لا يعرف لها احد ولا تمل ولا يتميز الدم فيها الوهن بل الاستحاضه اذا وقعت قوانب النسوه يكون تميزها وعادتها واحده والحكم في ذلك ثابت للنصوص المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الفقهاء ونحن نذكر في الموت الذي هو امر لازم لكل احد وقل من يموت الا وله شيء وفي الحيض الذي هو امر معتاد للنساء وكذلك سائر الاجناس المعتاده مثل النكاح وتوابعه والبيوع وتوابعها والعبادات والجنايات اي كان قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفطر كثيره جدا في هذه الابواب قيل له متاع القطع والنص والاجماع بقدر تلك اضعافا مضاعفه فانما كثرت بكثره اعمال العباد وكثره انواعها فان اكثر ما يعلمه الناس مفصلا ومتى كثر الشيء الى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا من ينظرها مكتوبه فلا يترسم في نفسه الا ذلك كما يطالع توارث الناس والفتن وهي متصله بالقدر فيترسم في نفسه ان العالم ما جعل ذلك فيه متواطئه والمكتوب شيء والواقع اشياء كثيره وكذلك اعمال العباد واحكامها ولكن اكثر الناس لا يعلمون ذلك اما غير الحرائق في الفقه في فنون اخرى فظاهر واما القائل فيه فغالبهم انما يعرف احدهم مذهب امامه وقد يعلمه جمله لا يميز بين المسائل القطعيه المنصوصه والمجمع عليها وبين مفاريده او ما شاع فيه الرجال فنجده يفتي بمسائل النصوص والاجماع من جنس خشياه بمسائل الاجتهاد والنزاع بمنزلة حمار حملت سحرا ينظر طفلا مجردا حتى انه يخشى لاحدهم ان مذهب فلان بخلاف ذلك فيسوغ ذلك ويكون خلاف في ذلك من الممتنعات بين البدن فضلا ان يختلف فيه المسلمون وقد بلغني من ذلك عن اقوام مشهورين بالخشيا والفضائح حتى لملك بلدهم ان من مذهب الشافعي ان المطلقه ثلاثا تباح بالعقد الخالي عن الوقت وصبيان الشافعيه يعلمون ان هذا مما لم يختلف فيه مذهبه وحتى يحيى حتى يحكوا عن مالك ان المتعه عنده جاهزه وليس في المتبوع انما شد التحري تحريما له منه ومن اصحابه حتى انه الى وقت الصلاه عنده ينجد لان لا يصير النكاع موقتا كنكاع المتعه وابلغ من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك الا اللواط ويذكر ذلك لمن هو من اعيان مذهبه فيقول القران دل على تحريمه ولا يمكنهم ان يكذبوا الناقل ويقولون هذا حرام من اجماع مع ان العالم يعلم ان هذا حرام باجماع المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين واكثر المشركين لم يستحل له الا قوم نوح وما من جناد بعيد بعيد بالصلاه فاذا في امير امثال المسلمين بشرين بالخير اليه وفقه بالخير للجهاد التفت الامر عليهم فلنجيهم ان يعلموا في اكثر الاسلام السلام في سنه وقطعي ووقطعي العلوم التي من العلماء بالدين لكن هؤلاء ليسوا بحبيبه فقهاء بالدين بل هم مساله مسلمه بعضهم لم ينظر من غده والفقه لا يكون الا بالادله الشرعيه بادله الاجتماعيه التي تؤتي به الاجتهاد والسنه والاجماع والصلاه وكاذبا حدثا بما حرام وسبحه يوارثه انه وبالبكر يجري بالاقامه واقامها فلهذا يقع النزاع والخلاف. وهكذا ما تقدم بين الصحيح ليس همه الا النقل وليس همه الا العنايه بالادله وفهمها وجمع النصوص. فلهذا يقصر بينهما خلاف النزاع بين القلوب. اما من تفقه للاخره بمعرفه الحق وعنده بالادله من الكتاب والسنه فهذا تقل ان تتبع عليه الامور. وانما تقع المسائل الاختياريه في اشياء قليله قد تمر عليه سنوات كثيره ما مر عليه واحده كبيره. وانما تمر عليه مسائل واضحه معروفه بالادله الشرعيه التي اردنا عليها المسلمين. وانما يؤتى الانسان بعدم عنايته بالادله وعدم تفقهه في كتاب السنه فهم يكتب بالنقل عن فلان وفلان فتتبع عليه الأمور. نعم. وجعل النجم بها نعمه وبفضلها لبيته وذلك المفاهيم وعليك المجامع بحديث الله وهو يتوعد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل العالم دون السلامة مقدما يلبسها بمظلة وبفضلها لبيته وأضاع الرجل بعده وعفى أمه وابنه فهو أصعب ورفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل قاب شجره وكان القبيلة فاتتها وكان شريك القوم قتلهم لينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وضيحا فتتابعوا كجبال المال مفعت الجنود الصعبة وكان هذا هو من أجمل وكان هذا ابناه من أشراف السماء الإسلام بظهور الجهل ووضع العلم وكثرة الميلا فإنه قد تنزل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالسلام كرام القبر وهو قرعة المنصور قربنا له وأجلب بهم الناس فإن كانت الساعة العامة في حقها من الناس المنصورين لكن هل من جابر بقوله من يستبد من يستبد هذا الهدى والقرآن من السلام يدرك الحرم الحرم لم يدرك الحرم حتى تقوم الساعة تريد بالانتظام ذلك الخوف وصورة الصغرى كل من مات أقام قيامته وختم على عمله وانقطع عمله إلا من أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما قيامة الكبرى فهو يكون لك جميعا من أهل الصغر. نعم الله المستعان. وترجم الغروج على ذلك في كتاب المصابيح فآب من مات فقد قام قيامته لكن من الجمال فتصابح تتفلسفه تستحضر به الحلبي المحفوظ وغيره من كل ذلك وقيام من وصف الله وصفه الله بالقران ويجعل هذا الامر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الامر كذلك واذا كان بسبب التحليل كثير من الفقهاء ائمتهم واجتماعهم الله استبرا ما يمكن علمه التي لا يعرف حكمها كثير من العلم او يتكلم فيها بموعد مقل مشيبا مبطلا وتكون معلومه لغيره الا جله قبليه من لا وعند من علم العلم فاردت بنفسه الصبر بجمالهم وبطل اليوم ليله وحصل له بذلك العلم لاسباب كبيره في السنه قال كثير من قول علماء الحديث فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا وغيرهم قد يكذب بها أو يكذب بكذبها أتباع من يكتبها أو تكتبها وتارة بها من النصوص ومعرفة دلالتها كما أكثر من يجهل ما من نصر أو تكتبه أو يفهم منه نصيبه أو يذهب عنه أو يعجز منه عن تركه ويقول الآخر قد فهمت من ذلك النص وعلم منه ما يطلع به وجارة بإجماع علمه منهما من جماعات ومن جماعات الصحابة وغيرها ثم بعد ذلك شرابة بسياس القبري فإن سياس نرى عن الطبعي وظلم سمعت سياس الروس وفي عن الوقت القطع بحيث لا يكون فجر من خلق فيه شريعة أو يكون فأولا للحكم قطع أصابت في تحقيق المناطق وهذا يروج بها عون أهل مال النصر يجب أن يعرف حدود المناطق الذي لا تشك فيه في المعين وغيره وأهل المعين وغيره يشك في ذلك كما يقطع ضروره في الصراط وليس وللسلام يشرف بأن هذا أقرب إلى النجم وعنه البلاء وغيره يشك فيه أو يعتبر خلافه وأن فعل ذلك وقد اختلف الصحابه في مساله الحمد لله والمعنى في هذا انه يثبت كما جاء الذي قال ان ربنا ان اتبع كل سنه يبقى كل من اخر ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف يجزم كما يشاء بلا كيف لا يلتزم كذلك الا الله سبحانه وتعالى على انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك وهكذا استوى على العرش بلا كيف لا نكلف صفاته وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبصر بالسوء بلا كيف فيه ليس الا الله يعلم سبحانه وتعالى انما علينا اثبات ما اثبته الله ورسوله من الصفات كما اننا نثبت انه سميع بصير عليم حكيم قادر يتكلم اذا شاء ويرحم من شاء من عباده ويضحك اذا شاء ويرضى الى غير ذلك هكذا شفاه على عرشه هكذا نزوله هكذا مجيئه وقيامه كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف على الصفه التي يفعلها سبحانه وتعالى نعم وتليق به عز وجل نعم الصواب على ان قصه جبريل هذا الوصف جبريل اذا اجعل الروايه ما يدل على ان نصف الله لكن على وجه الله يدل الى صح من المحظور انه من سبب جبريل هذا قال بقوله لان جبريل عليه الصلاه والسلام اذا نزل بالوحي ان له شديد القوى هذا جبريل من ركب السراء بالافق لا ثم دنعي جبريل فكتلى كان قال بقوله لا اوحى الى عبده الى عبد الله نعم نعم راى بروايه اخرى يعني على قول من قال بروايه اخرى نعم نعم روايه حرب بن اسماعيل على العدل في العدل والمعنى في هذا أنه يثبت كما جاء ويقال إن ربنا إلى كما كنا حين يغافله لا يعافيه ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف ينزل كما يشاء بلا كيف لا يرتدي فيه كذلك إلا الله سبحانه وتعالى أي أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك هكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف الصفات وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبصر بلا كيف فيه ليس إلينا الله يعلم سبحانه وتعالى إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات كما أن نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك هكذا سواه على عرشه هكذا نزوله هكذا مجيئه وقيامه كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف إلا على الصفة التي يفعلها سبحانه وتعالى نعم وتليق به عز وجل نعم فهو في هذا أنه يتصل بجبرائيل هذا الوقت جبرائيل بأجبع الرواية ما يدل على المسك الله لا تعود الله يقبل إلا صح إن المحفوظ أنه من سبب جبرائيل فأنا قال بقى وصول يعني جبرائيل عليه يعني نزل بوحي أن له شديد القوة هذا جبرائيل من رسل السراء يقول ثم دنا إن جبرائيل فتكلم فأنا قال بقى وصول لا أوحى إلى عبده إلى عبد الله نعم رعب رواية أخرى يعني على قول من قال رواية أخرى نعم نعم رواية حمد بن إسماعيل نعم العدد عدد زيادة صور النصوص كما جاء في الزيادة هذا أنكر من هذا أنكر من المقالات غير حرام لكن فولا مثل الجسم في مواجهة ما وجد نفي ولا إثبات يتوقع لا يتوقع ولا يتوقع هذا وصف من جبرائيل وقال حبيب إسماعيل بن إسماعيل لأنهم لا يعلمون ما جاء به الرسل ولكن ما عندهم من الظنون والخطا اما اتباع الرسل فهم يعلمون ذلك يقينا بالنصوص بالادله فاتباع الرسل تلقوا عن الرسل واخذوا عن الرسل ما جاءوه عن علم ويقين وهكذا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم عن علم ويقين من كتاب الله ومن السنه الصحيحه من الاسانيد الصحيح وكان ذلك يقين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه حلقة الثالث من شهر صفر الخير لعام 1400 في هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ولدى انتهاء الشريط الأول الأصلي الذي تم التسجيل عليه حدث هذا الصفحة ونقرأه تماما للفائدة وهو في صفحة 79 قوله رحمه الله تعالى ولهذا اتفق كل من حضر مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهي أن غالبه ظنون كاذبة وعقيدة فاسدة

وقد جمع كلام الذين أرسلنا كلام المشايخ مما يعطيه بما قدم وما هو خير واحد فقال أبو بكر محمد بن إسحاق تعالى أرسل ذلك كتاب التعبد في مناهج التصوف وهو أبعد مما ذكر الله القادم وأقرب وأقرب إلى منهج سلف الأمة وأئمتها وأكثر من مشايخها وكذلك معمر بن ديار رضي الله عنه وكيف الصبيه وابو عبد الرحمن وابو عبد الرحمن وابو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي سمع جامع ثلاث صبيه في ذلك اعلى درجه وعلى انواع من الاب والهوى من القاضي ابو عبد الرحمن وان كان ابن الرجلين فكان يجزئ مذهب الكلابيه ويكبر الكفار مذهب الذي ينصره وبالقاتل فله في دم الكلام مصنف السخاء وما ينصره ابو القاتل وابو عبد الرحمن لاجل من سخن عنه ابو القاتل كلام المشاعر وعليه يستعتذر بأكثر ما يحكي فإنه مصنفات متعددة وكذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم. أبو القاسم في رسالته إلى أبو الحسن أنه كان ينصر طريقة الكلابية والشريعة التي وصلها أبو القاسم. فلم يحكم عنهم خلافها فمن صرح منه فان من يصدق بخلافها حتى يحكموه واخبر الذين سمعهم حيث قال اما المشايخ الذين عاصرناهم والذين نجمعناهم وان لم يستجب لنا وقيعهم في مثل المثال الشهير مثال نفسه وقع مواعظ عقله أبي علي بن الخطاب وفيه الشرك وفيه النبي عبد الرحمن السلمي وأبي الحسن علي بن الأحمر بن ثابت حرم الشيخ أبي العباس القطار يقول السلام أحمد بن الأسود الشجين والأسود الشجين وأبي القاسم الصدقي في مكتب الصبي كان الكتاب الكريم بها ومنصور بن خلف عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وابي سعيد المالي في بعض الظاهرين تحتوي قصه الله ارحم وغيره فان هؤلاء المشايخ فان هؤلاء المشايخ في الغالب ان تصاح له من التقاليد المشهوره في السنه ومخالفه فريسه الكلابيه البشريه ما ليس هذا موضعه كلام المشايخ في وصف المسلمين من المتقدمين والمتاخرين الذين لهم لسان في سلك الامه كما ذكر الشيخ يحيى بن يوسف الصقري ونظره في قصائده عن الشيخ علي بن تفسيره انه كان قطب العالم وكان قطب العارفين ابا محمد بن عبد العبد القادر بن عبد الله بن فقال يا سيدي انت من الله ومن انا غير سؤال احمد بن حنبل فقال ما كان ولا يقول وكذلك نقل الشيخ كلاب الدين ابو الحق ثم رفعونه بن محمد استهره الشيخ وحبيب حدثني عن الشيخ وعز الدين عبد الله بن احمد بن عمر رحمه الله به أنه سمع هذه الحكاية منهم ووجدتها معلقة بخط الشيخ الموفق في نبي محمد بن إمامها المغربي قال استحضرتي كنت قد علمت على أن أقرأ شيئا من علم الكلام وأنا متردد أن أقرأ الكتاب للإمام الحرمين أو نهاية الإسلام في الشهر الثاني أو كتاب شيخي فذهبت مع خالي أبي النبي وكان يصلي في جنب الشيخ عبد القادر قال فلتفت الشيخ عبد القادر وقال لي يا عمر ما هو من زاد قبري وكان عن ذلك فاخبرته يعني علم كلام ما هو من زاد قبري علمك بما تعلم ذلك فانه ليس من زاد قبر فان من زاد قبر تعلم الكتاب والسنه والعمل بهما هذا هو الزاد الذي يحصل به النجاح يوم وحده الإنسان في قبله الله المستعان. فرجعت عن ذلك فرقت ما تركت وان الشيخ كافر عليه السلام زاد الله يا رسول الله بخلاف علم الكلام فانه يقال الشرك والحيران نسال الله الاجنان. ونهى عن كلام الذي كان ينسب اليه ينسب اليه ينتج إليه الذي كان ينتج إليه كليه ونحو وكذلك حدثني أبو الحسن بن غالي أنه سمع قاله الشيخ إبراهيم بن عبد الله الأرنوي أنه كان له معلم يخبره أنه أقرأه اعتقاد الأشعري عن كتابه قال فكنت أكبر عليه فسمع ظنه فسمع سورة أنه فسمع فسمع ظن به والشيخ عبد الله العظيم فسمع ظن به فسمع والدي والشيخ عبد الله العظيم قال فقال تمنى ان فقال معانا يا ابراهيم فقال يا ابراهيم سبحان يقال يقول إذا بلغت عن أهل المكان الفلاني فالمعقول مثل الذي يكتب محمد إذا بلغت عن نبيه رجلا مؤمنا أو رجلا صالحا فصدق وإذا بلغت عن نبيه فليا لله فلا تصدق قلت ولما يأتي بفضل أنه مدعية وهذا باب واسع ومن مضى بأعضاء المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ علي بن مسافر والشيخ أبو البيان الدمشقي وغيرهم وجد من ذلك كثيرا فوجد أنه من ذهب إلى مذهب شيء من أهل الكلام وإن كان متأولا ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين وجد أنه من كان معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه ومحبته وضوءه وبعض ما يخالف ذلك وضوء ما يخالف ذلك وذنبه بحيث يكون خاليا عن اعتقاد جمال السنة واعتقاد البدع يجبه ناقصا عن درجة أولياء الله الواثقين بمعرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك فقد جعل الله لكل شيء قدرا وما ذكر الله الخاتم في رسالته من اعتقادهم واخلاقهم وطريقتهم فيه من الخير والحق وفيه من اشياء كثيره ولكن فيه نفس عن طريقه الاكثر اولياء الله الكاملين وهم نقاء وهم نقاء وهم نقاء وهم نقاء وفي قبول السلاله ومن سلك سبيله ولم يكن في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة ومع ما في كتابه من الجوانب والمقالات والمقولات ففيه فهذه وأحاديث ضعيفة من باطلة وفيه كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا وفيه كلمات ضعيفة في الرأي والرواية وقد جعل الله لكل شيء قدرا وقال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا صرف الله قولا بهما فلا تستمعوا الهوى ان تعدلوا خير تلووا او تعدلوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. هذا كله المقصود رحمه الله ان هذا الكلام وان وجد في كلامه شيء من الحق شيء من الخير لكن يكون فيه من الاغراض والشرور ما يسبب ضلال من تامل ومن اعتنق وقوعات الحيره فيقع في كلماته كلمات مهمله الحق والباطل ويقع في كلماته اشياء منكره لا يجوز وصف الله بها، ويقع في كلامه احاديث موضوعه وضعيفه لا يعرفونها. ولهذا وجب على طالب الحق الحذر من كلام اهل الكلام والدخول في كلام في كتبهم وقراءتها لما فيها من الشر الكثير. اللهم الا من اعطاه الله علما واسعا فاراد الرد عليهم بيان اباطيلهم فلا باس، والا فالدخول في كلامهم وقراءه كتبهم كله لا يأتي الا بالشر. وانما السلامه والنجاه في قراءه كتب اهل السنه عن الحديث عن الحديث الشريف الذين عملوا بالقران والسنه وراوا عن كلام اهل الكلام في الجوهر والعرض وما يتعلق بالحركه ولب الحركه مما يتكلمون فيه ويعرضون عن الكتاب والسنه. ويذكرون الله عز وجل بصفات من عند انفسهم احدثوها واخترعوها، هذا هو الذي اوقعه في الباطل. نعم. ثم إنه لم يذكر عنه سمع كلمات قليلة لا نشتي في هذا الباب عنه في هذا الباب من الصحيح السريع الكبير ما هو كتاب للمسلمين الطالب لمعرفة أصول وقد تشكرون أهلك تنزعه بها الحال قال ابو الجليل رحمه الله يروى أن يسلك هذه الطائفة بنى القواعد عنهم على اصول صحيحه للتوحيد قاموا بها عقائدهم عن البدع وكانوا بها وجدوانهم سلفوا انه جدوانهم سلف واهل السنه للتوحيد ليس فيه تنزيل ولا تعطيل. وهذا كلام صحيح فان كلام ائمه المشاهد الذين لهم في الامه كانوا في المكان على من عليه السلف وعلى السنه للتوحيد ليس فيه تنزيل ولا تعطيل. وهذه الجمله يتفق على اثباتها عامه الطوائف المنتسبين الى السنه وانما له في مواضع هل هي تنزيل ولم تعطيل. الأرض قد يعرض ما هو حق في المال وحق في ذلك وتحسب بما هو أخلاء الأنصر مع العدل وكذلك قال سيد الجهاد الصالحة الجنيد رضي الله عنه التوحيد إفراد في تنزل الحدث هذا السلام فيه إمام والمحق يعيده نحن حسنا تؤمن المحق يزيد فيه أشياء وتجري مقصود ما يذكره اهل الكلام من التنزيه القديم عن تقارب المحددات وهذا متفق عليه بين المسلمين. لكن التنازع بينهم في كثير من الصفات هل هي من تقارب المحددات التي يكون التنزيه القديم عنها حقيا لو ان الوجود الذي يكون منها تعطيلا. وأما جنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه كتابه والتوحيد بالقصد والمعرفة ما يكون في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة وهو أن يفرد الحق سبحانه فهو الكبير بهذا كله فلا يفرده في ذلك أحد وتمييز الرب من المظلوم بقادها وتميل سبيل الرب الى المرفوض باعتقادك وعبادتك وهذا حق صحيح وهو ناصر بالتوحيد الذي بعث الله به رسلا وانزل به كتبه فمما يكون في كلام النبي سيد المرسلين عن المحدث واشراك ما يده له بحيث لا يعلمه ويجد ان خالقه لا يؤمن خلقه إلى أهل ما دخل به الاتحادية من المتصوفة وخلفهم إلى الذين يؤمنون بالاتحاد معين أو مطلقا ولهذا انكر هؤلاء على الشرك قوله هذا كما انكره عليه ابن العربي القائل من مريد ان يدخل القتل واحكم حكم العقائد قوامه الملائكه ولا إحسى واحد كما قال الحافظ الذين يعدل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان صفات الله وأسمائه الكتاب والبنية المؤلفات أهل الكلام وما قرره أهل الكلام من حق وباطل وفي كلام أهل السنة ما يشكو ويكفي بأئمة السلف ولهذا كره أهل الحق المؤلف وغيره مراجعة كتب أهل الكلام قراءتها لأن فيها من الشر والفساد والباطل ما يضر قارئه أما الإقبال على كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين فهي لها الحقبة والسلامة والعافية مما وقع فيها من باطل الله المستعان نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال المسافر وأحكم أصول العقائد وأبغض الله عن الدلائل ولا يعد الشواهد كما قلنا في محمد بن غيره وأهل التوحيد في شاهد من شواهده من نفسه قدم محمد بن غيره من لم يقطع عن التوحيد بشاهد من شواهده دلت به فتره وقيل ان الله قال مقاتل يريد بذلك ان من قسم من التسليم ولم يتامل دلائل التوحيد سقط محمد بن عبد النجاه ووقع في احد الهلاك قلت ان شايخ لا يزيدون من الطريق الذي سلكهم يتسلمون من الاستدلال بالاجسام والاعراض وما يدخل الا بسبب ينكرون من ذلك كما نكره الله عبد الرحمن السلمي وشيخ الاسلام الانصاري وغيرهما عنهم قال الظالمين وصحه هذه الطريق وهذا من المواضع التي خالف فيها المشايخ القوم وقد ذكر ابو القاسم في ترجمه الشيخ ابي علي الكاتب وقد صحب ابراهيم الكبري وغيره وتاخر بعد الاربعين وثلاثين قال المعتزله عنده الله من حيث ياتي فاخره والصوفيه عنده ومن حيث يليه فاخره قلت عن علم في كتاب الصوفيه ووصاياه كثير ما يريدون به الشريعه قل ابي يعود ان نعبدوا في افضل الاحوال ما اصابنا العلم كقول ابي يزيد وابي معاذ يشوف عملت في المجاهدة 30 سنة كما وجدت أشد علي من العلم ومشابهته ولولا اختلاف العلماء لبقيت واختلاف العلماء رحمة لذاتي جديد التوحيد وعلى كقول كان من عبد الله تشتهي كل خير تفعله بغير اختلاف ظاهرا ومعصية فهو عيب النفس وكل خير تفعله من ابتداء فهو عذاب عندك فقال رسولنا تراني ربما يقع في قلبي ربما يقع في قلبي المشهد من مده القوم ايام ولا تجد على سيدي الله الا مستفادا الرسول في احواله واقواله وافعاله. وهذا هو الحق الذي يرى البعيد، هذا هو قول اهل السنه والجماعه، هو نذر ذلك لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان. ان العلوم والاهواء والاراء والانوار كلها مقيده بالكتاب والسنه، ما وافق الكتاب والسنه قبل من راي وذوق وقول وغير ذلك، ثم على ذلك ورد على صاحبه. هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات عن ائمه الصوفيه اصابوا فيها، ولكن المتاخر منهم غيروا وبدلوا وحكموا اراءهم وانوارهم وجعلهم طرقا جديده سلكوها وتابعها اتباعهم معهم، حكموا على الكتاب والسنه فظلوا وظلوا. اما من استقام على هذا الطريق السوي وان يؤيد علمه وطريقته بالكتاب والسنه ولا يقبل من ذلك الا ما قال عن الكتاب او جاء به السنه فقد اصاب وافلح وسار على نهج القويم. واما من انحرف عن هذا الطريق وحكم هواه ورايه وراي شيخه وراي شيخه وقدمه على الكتاب والسنه فهذا هو الحادث، وليس على طريق القول بل المخالف له. ومن لو خلاني في جناحهم قال رضي عثمان ان اسلامه به فاصطفته مع الله بحسن الادب ودواء الهيبه والمراهقه، واصطفته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتباع سنته وللقوم واهل العلم، واصطفته مع اولياء الله تعالى من احترام والخدمه، واصطفته مع الجاهل بحسن الخلق، واصطفته مع الاخوان بدوام الذكر ما لم يكن فتنا، واصطفته مع الجهال بشعائرهم والرحمه عليهم، وبالمصطفى بحسين المولي من ظلم ضعفه يستعين مع الله حالة تخرجهم عن حد العلم الشرعي فلا تقترحن منه. وقال واحد الاشياء في زماننا شيئا عالم يعمل بعزه وعارف ينطق عن حقيقته، وقال واحد شيئا احدهما عالم يعمل بحلمه، اي قليل والغالب انه عالم ولكن لا يعمل بحلمه، عنده شيء وعمله شيء ولا حول ولا قوه به ولا لا ينطق بالحقيقه التي يلزمه القول بها، ينطق بغير ذلك من حول والأنفاق والآراء الفاسدة التي لا دليل عليها. أما من طلب النطق بالحقيقة يعني الدعوة إلى الكتاب والسنة والتقيم بها فلا هو الذي ينبغي اتباعه ويقام بقوله إذا وافق على الأصل. فقال بعض الرحمن السلمي المتكلم في ابا عامر بن حجيج يقول كل حال لا يكون عن نبيه بعلم فان ضرره اكثر على صاحبه من نفعه، يقول العامل الصمت فقال الصمت كما الامر والنهي يغلب تعبيرهم عن الشرع، يقول عن التصور فقال الصبر تحت الامر والنهي، وسبب تعبيرهم عن الشريعه من العلم ان القوم اصحاب وراثه وقصد وعمل وعاد، هذا خاصتهم لكن قد يعمل احدهم تاره من غير العلم، ان القوم اصحاب وراثه وقصد وعمل وعاد، هذا خاصتهم لكن قد يعمل احدهم تاره من غير العلم الشرعي بل بما يدركه ويجب وراثته في قلبه، وان لم يكن ذلك المشروع ما هو ربي، وهذا كثير ما يبتلى به كثير منهم من تقديم على عالم وهذا هو الغالب على المتاخرين ولا متاخر عنه في وقت الصلاه. ومن الاعمال الى وقت المشروع فيه علم ليس ما عليك معه فيه علم المشروع، ولا ريب ان هذا من اتباع الهوى اليه هدى من الله. حتى قال بعضهم حدثني قلبي عن ربي، مبتدع يقول عن رسول الله وانا اقول حدثني قلبي عن ربي ما يحتاج الى الرسول، هذا هو الهلاك، هذا هو الإلحاد والفساد. وهذا قلبه معصوم ألواقه وآراءه وخواطره، جاء يخطر في قلبه الشر والخير ويخطر في قلبه الفساد وغير الفساد، فقلبه غير معصوم. غير المعصوم ما ثبت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء به الكتاب، فلان أظن جعل طريق حالة حدثني قلبي عن ربها أو حدثني شيخي كذا وكذا أو قال شيخي كذا، هذا قد سلك طريق الشيطان فلم يسلك طريق الرحمن. هل يصلح الحال؟ إحنا بهذه المتابعة لا يصلح الحال، لا يكون مسلم. من كان على الرسول ليس بمسلم. وقال يستغني عن الرسول بأعمال واقع وآراء وما يقع في قلبه هو قلب الشيء عليه المشرك. نعم هذا مغلق المعلم لكن لو يزيد له مغلق إذا وقع على مغلق. نعم له وقع على مغلق قبيحا ويقول إسلامي إذا قال لا إلا الله هذا كلام خبيث يريد على الإسلام لكن نبيل عن هذا الشيء نسأل الله العافية. لكنه باب ليس بمشروع ولهذا لا يجوز لهن النكاح من النتائج الى ما يليق به والرجل الصادق اذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه امر الهدايه في مده قريبه فالمتجر من المشاعر كما قال الله تعالى ولن يهتدى زاد هدى واتاه تقوى ولن اهتدى زاده الله هدى وحلما اذا لزم الطريق ولو كانت تعمله قليلا ولو كان ما يقوم النهار ولا يقوم الليل وانما يقوم كسر ويؤدي ضرائب ويقوم محارب لكن عبادات يقوم بها النهار ويقوم الليل ويتجحد ويترك الدنيا وهم احد على غير حلم على رايه وعلى هواه ما ينفع هذا من اصحاب الصواب الذين جلسوا في هذه العباده وضيعوا كل شيء على غير هدى نسال الله العافيه انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون لا حول ولا قوه الا بالله. نعم نحن الناس الذين يبقى الله الله إذا أنه تنرسل الله الله سبحانه الله سبحانه الله الله سبحانه الله الله سبحانه الله الله سبحانه الله سبحانه الله سبحانه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله اما هو هو الله الله الله هم كذا ما فعله الرسول ولا اصحابه لا بد من كلام انتهى واضح يقول انه ورد قرانا الله لا اله الا هو يقول انه ورد قرانا لا لا جاء الله لا اله الا الله كلام انتهى الله جل وعلا هذه غلطه الله لا اله الا هو كلام انتهى فالمهتدون من مشاهد الأولاد من يحاذي المصور باتباع علم المشهور كما أمر بالاستقامة من العلم يحكم بعاد علمهم من لم يتقوا أهل الاستقامة من الربان والسؤال وأما المنحرفون من الطائفتين فمعرفوا بعد المشهور وأما المنحرفون من الطائفتين فمعرفون عن المشهور إما من العلم وإما من العمل وما طريق المغضوب عليهم والضالين قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من الربان ففيه شبه من النصارى. والشبه أن الذي لا يعمل بحلمه يشابه اليهود فالذي يعلم أن الله جل وعلا أو جمع عليه الصلاة والجماعة أو جمع عليه الزر والزيت أو جمع عليه صلاة الرحم أو جمع عليه شد الحق لا بالزور ثم يترك ذلك وينحرف عن الصلاة ويحق والديه ويشهد بالزور ويحلم هذا مشابه اليهود لأن خالف حلمه اليهود حلموا وخالفوا عرفوا أن الرسول حق محمد ومع هذا لم يجيبوا فكذبوه وجحدوا نبوته كذبا وحسدا وبغيا. وما ثبت للعلماء بهذا الطريق شابه اليهود وطارة تكفر المشابهة على حسب شهوة مخالفته للسنة وطارة تقل المشابهة. وكلما كثرت مخالفته للسنة وعملوا بغير الحل صار المشابهة فيه أكثر. وكلما قلت هذه المخالفات صارت المشابهة أقل. وأما مثلا للعباد فإن شابه النصارى النصارى عندهم تعبد كثير ومنهم من الصوامع لكن على غير الحل فعندهم الحل يتعبدهم يقول عيسى ابن الله ويعبد عيسى ويعبد مريم ولا تنفع هذه العبادة معصومة. من يتعبد ويترك الكتاب والسنة ولا يتعلم ولا يتبصر ولا يتفقه في الدين ويتعبد ويدعو على الحل يقع في مشاكل ويقع في الأباطيل ومنها وأهواء كما وقع الصوفية لما تعبدوا على غير الحل صاروا مسلحين وصاروا ضالين بما حدث من الطرق الباطلة التي ليس لها أصل الشريعة. فالواجب على أهل الإسلام أن يتعبدوا بنقرأ كتاب السنة ويتقيدوا بهما وأن لا يحيدوا عن ذلك ثم يعملون يعني يتقيدوا كتاب السنة ثم يعملون. فإن لم يتقيدوا شابه النصارى وإن تقيدوا وعلموا لكن لم يعملوا شابه اليهود لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن نزهوه عن مشابهة الخلق قالوا هذه الصفات حق أسماءه الحق وهو موصوف بها سميع عليم قدير رؤوف رحيم إلى غير هذا من الصفات. فأصاب أهل السنة في هذا حيث وصفوه بالعلم وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فأصاب وتوقف الله عن أمام الناس وذلك فلم يصفوه بآرائهم وأهوائهم بل اتفروا على ما جاء به النص. اما الجهميه والمعتزله وسلك مسلكهم حكموا اراءهم ووصفوا بمقتضى عقولهم ونكروا على الصفات التي جاء في كتاب سنه الرسول قال ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا ولا ولا فغاله كتاب السنه والعياذ بالله. وغر المساكين المخذولين غرهم انه اذا وصف فهذا مشابه. اذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابه. اذا قلنا عليم والعبد عليم هذه مشابه. وإذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابهة. ولم يعلم أولئك المخلونون أن التخصيص يبين الفرق. فإن الله يلحن المخلوقين سمع الله غير سمع المخلوقين وجهه غير وجوه المخلوقين يده غير أيديهم أصابع غير أصابعهم استواءه غير استوائهم. فإن بعض ذلك تخصص استواءه يليق به لا يشابه الخلق سمعه يليق به لا يشابه الخلق بصره يليق به لا يشابه الخلق وهكذا بقية الصفات كما قال عن نفسه ليس كالذي شيء وهو السميع البصير. لان فتضح له إذا قلت البحير له حيل وله يد وله رجل وله رأس والمعوضة لها رأس ولها حيل وهي أحلق من المشابهة هذا له شيء وهذا شيء فالله شيء والبحير شيء فإن كان المخلوقة كلها مخلوقة فهذا مخلوق وهذا مخلوق لكن البحير كان له هذا في هذا يحمل عليه ويركب